أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا وباركنا فيكم شغالنا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. نزلنا في سورة الإسراء. قلنا لا قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي كيف قالوا فيك الأقوال الباطلة ليشيعوها دفعا للحق، فضلوا بسبب جدالهم بالباطل فلا يستطيعون سبيل تحصيل سبيل الحق، بل لا يزالون في تيه واضطراب لعمى بصائرهم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي كيف قالوا فيك الأقوال الباطلة فلا يستطيعون سبيلا، فضلوا أي ضلوا عن طريق الحق فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، يعني هناك تحدثوا عن النبي وعن أنه مسحور وعنه كذا وكذا، والآن بدأوا يتحدثوا عن المآل وكيف أن احنا أصبحنا الآن هكذا ومن يستطيع أن يعيدنا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إذا بليت أجسادنا في التراب حتى لم يبقى إلا عظام وفتات عظام بالية قد حطمها البلا، أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. هام بعد مصيرنا عظاما ورفاتا إنا لمخرجون أحياء بعد تلك الحالة، يعني هم على سبيل التعجيز يعني أو المستحيل هذا الشيء، يعني هذا اللي محمد أو هذا النبي اللي يقول كذا وكذا يتحدث عن شيء مستحيل يعني. نعم قل كونوا حجارة أو حديد، يعني رد من الله سبحانه وتعالى. قال قل كونوا حجارة أو حديدا، أي لو كنتم حجارة أو حديدا لبعثكم الله خلقا جديدا. هو يعني يكونوا بقدرتكم أو باستطاعتكم تكونوا حديدا. لا لو كنتم حجار أو حديد فقدرة الله سبحانه وتعالى أن يعيدكم كما كنتم عليه، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، إذا عاد فيه خلق أكبر أنت تروه. نعم أو كونوا خلقا مما تستعظمونه كالجبال الشامخات، فكذلك لو كنتم جبالا أو نحوها لا عادكم خلقا جديدا. فسيقولون من يعيدنا، استبعادا للإعادة كقوله من يحيي العظام وهي رميم. قل الذي فطركم أول مرة أينشأكم أول مرة فقد علمتم النشأة الأولى فسينغضون إليك رؤوسهم. قال الراغب في المفردات، الإنغاض تحريك الرأس نحو الغير كالمتعجب منه، يعني يهز رأسه بأسلوب تعجب. وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه يحركونها استهزاء منهم، يعني شوف إذا جيها أنتوا كذا، يعني من يعيدنا قال الذي خلقكم. نعم استهزاء من أغبياء. ويقولون نعم قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم. ويقولون متى هو، متى منا كانت تقول انهم كذا، اذا متى الاعاده اذا كان هؤلاء كلهم اللي قبلنا ما اعيدوا كيف متى هو. استمرارا منهم في الجدال، اي ان كنت تعلم انه سيكون فاخبرنا متى هو. فامره الله تعالى ان يقول قل عسى ان يكون قريبا. انا لا بيدي شيء ولا استطيع ان احدد وقت نهائي لهذا الوقت او وقت محدد متى يكون، ولكن عسى أن يكون قريبا، الوضع قريب جدا يعني أقرب ما تصوروا. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم لحضور موقف السؤال والحساب، وذلك حين تكون الصيحة فتستجيبون بحمده. يحتمل أن المراد أن لله الحمد على بعثهم، فلا يكون المراد حامدين له ويحتمل حامدين لله ذلة وخضوعا وتظنون إن لبثتم إلا قليلا أي في بطن الأرض أو فيه وفي الحياة الدنيا. ما كأنه شيء لأنه قال هنا قل عسى أن يكون قريبا. بالنسبة للإنسان الموت يعني هذه المئات الآلاف أو السنين أو كذا أو كذا ليست شيء بالنسبة للإنسان خلاص لأنه انتهى الإحساس وكذا وكذا مجرد الوفاة. ففي الحديث أن النوم أن الموت بالنسبة للمؤمن كنوم العروس يعني ما به شيء كان من مجرد نائم في غرفة نوم مرتاح وكذا وكذا ولا كان ما كان هذا الوقت كله لا يوجد الوقت هذا الذي يمر على الإنسان هو في القبر وكذا المؤمن ما كأنه شيء. حتى الكافر يعني من بعثنا من مرقدنا هذا كم لبثتم قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم يعني ما حتى كم لبثتم قالوا سأل العادين ما به شيء يعني أصلا حتى نحن بالضبط. فإذا ما في شعور بعض يعتقد يقول كم بنجلس لين ندخل الجنة إن شاء الله نحن جميعا من أهل الجنة يعني كم يجلس الإنسان في هذه الحفرة لين يدخل الجنة ما فيه وقت أصلا حتى أنك تفكر هذا التفكير. مسألة أسهل بكثير يعني مسألة الصبر العظيم اعتبار ثواني لا أكثر ولا أقل. وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى ومن عجائب عظمة الله وعجائب القدرة الإلهية أن يأتي الإنسان في هذا الوقت هذه المدة كلها لأنك لا فيها عمل ولا فيها شيء ولا ليسموها حياة البرزخ. وهي الحياة البرزخ هي ما كانت بعد الحياة الدنيا وقبل الحياة الآخرة يسموها القبر حياة البرزخ. طبعا مسألة طويلة عريضة في مسألة القبر هل الإنسان حي حياة كاملة هل الإنسان يحس هل الإنسان كذا خلافات ما شاء الله. يعني قلنا السيد الإمام مجد الدين رحمه الله وسلام الله عليه قال في يعني إن أحد هذول قال كنت أكذب بهذه اللي يسموها السفل وهذه السفلة وكذا وكذا قالوا جاتنا مرة واحدة امرأة وقالت انها قالوا طردناها قلنا هذا الكلام ما هو صحيح. فقالت لها اني انا يعني ما ادري كيف العلاقة روحية او كذا وكذا مع الاموات. قال بعد فترة جاءت الي وقالت انا نزلت يعني او دخلت في هذه الحالة اللي ادخل فيها وقابلت والدك. قال عجيب. قالت نعم وين قابلتي؟ قالت وجدتها في القبر ومرتاح وعندها أولاد صغار أولادك أو أولاد كذا يقرأ قرآن معهم ويسلم عليك ويقول لك إن اللي قال لك قال حاجة لا يعرفها إلا أنا ووالدي إنه كذا وكذا وكذا. أقول سبحان الله. فعندما الإنسان ينظر في مسألة المؤمن فالمؤمن النبي صلى الله عليه وعلى له قال يعني مجرد أن يموت المؤمن يرى مكانه في الجنة فالقبر أما أن يكون روضة من رياض الجنة يتمتع فيها هذا الإنسان تمتع عظيم يعني أو تكون والعياذ بالله حفرة من حفر النار. والأحاديث في هذا أحاديث كثيرة كيف أن الإنسان لما يدخل القبر بعد مسألة منكر ونكير وكذا وكذا وكيف أنه يأتاك الصلاة ينقبل رأسه بالحديث تقريبا بهذا المعنى أو يعني قريب منه ويأتي الصيام عن يمينه وتأتي الصدقة عن يساره أينما أتى العذاب يأتي ما يصده منه وتأتي ما أدري إيش من قبل قدميه ويأتي كذا الصبر من قبل رأسه قال حتى نعم حتى ما يبقى شيء فيأتي الصبر فيغطي الكلام كله ويقول ليس لك إلى هذا طريق. فيبقى هذا العمل الصالح جليس صالح معه في قبره حتى النشور مؤانس له ويعني يجلس في فعلا في الجنة إذا قال في الجنة. فهذا رأي وفيه رأي آخر يقول لا أن الإنسان لكن الواقع أن الناس يعني أن الروح حية الروح تبقى اللهم يبلأ الجسد فقط أما الروح في حية وباقية. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأن أرواحهم موجودة في قول الله سبحانه وتعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون يعني موجودة. إحنا لا الحياة اللي نعرفها إحنا حياة الجسد، أما حياة الروح لا نستطيع أن نطلع عليها، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت أن المؤمنين أحياء عند ربهم يرزقون، يعني في نعمة عند. فهذا المسألة عندما يقول في قول الله سبحانه وتعالى أقول عسى أن يكون قريبا، نعم، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثتم إلا قليلا، ما في وقت أصلا، ما في شيء، ما كل الأمور هذه الآلاف السنين وكذا وكذا، ما لا تحسب إلى النعيم الذي ينتظر الإنسان، ولا تحسب إلى الشقاء والعذاب الذي ينتظر هذا الكافر والعياذ بالله. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، الكلمة أو الفعل التي هي أحسن يحتمل أنه أمر للعباد الصالحين أن يقولوا التي هي أحسن في دعوة الناس إلى الله وفي جدال المخالفين ومحاورتهم ترغيبا لهم في الإجابة إلى الحق ودفعا لنزغ الشيطان وإثارته للتعصب المؤدي إلى استمرار المخالفين على الخلاف وتشددهم فيه. ويحتمل أنها عامة للصالحين الدعاء إلى الله وغيرهم، إلا أن الدعاء إلى الله داخلون فيها دخولا أوليا يكون الناس أقرب إلى إجابتهم. إن الشيطان ينزغ بينهم تعليل لإجاب الكلمة التي هي أحسن، أي لدفع نزغات الشيطان. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، أي عداوة الشيطان للإنسان قديمة، فهو منذ عصى ربه ما زال عدوا للإنسان بين العداوة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. قلنا دائما القرآن والإسلام يطلب منا مكارم الأخلاق في كل الحالات، حتى وأثناء الإنسان في أسوأ الحالات في القتال، في القتل والقتال، الإسلام يأمر بالتعامل الحسن حتى أثناء القتال. لا تقتلوا طفلان، لا تقتلوا شيخان، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شجرة، لا تقتلوا حيوان، لا. فالإسلام دائما يأمر بمكارم الأخلاق ويأمر أتباعه أن يكونوا في أرقى مكانة، في أرقى مكانة يتخيلها البشر من أدب ومن أخلاق ومن تعامل ومن تفكر ومن تفكير، هذا هو الإسلام. ولذلك قل لعبادي يقول التي هي أحسن، أي في التعامل، سواء في التعامل الجدال أو الحوار أو كذا أو كذا، أو حتى قلنا تصل كلها حتى إلى مسألة القتال. التي هي أحسن، التاجر يقول التي هي أحسن، الطبيب يقول التي هي أحسن، المعلم يقول التي هي أحسن، المزارع يقول التي هي أحسن، قل ما شئت. نعم، كل هذه قيم إسلامية ومبادئ إسلامية عظيمة يأمر الإسلام أتباعها بها. كل عبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، قولوا التي هي أحسن حتى تدفعوا مكائد الشيطان في العداوات. لأن الأصل أن الإنسان ليس له عداوة مع أحد، هذا الأصل، وإنما أمور طارئة تستجد، يأتي الخلاف بيني وبينك وبين هذا وهذا، أمور طارئة ومستجدة، لكن الأصل ما فيه شيء. ولكن استغلال الشيطان لهذه النقطة أوجد هذه العداوات، وأوجد إلى الأنفس هذا لا يتحمل هذا وهذا لا يتقبل من هذا، وهذا أصلا لا يعطيه الكلمة الطيبة، أصلا مجرد الكلام سيء من البداية يخرج منه. فلذلك إن الله سبحانه وتعالى أعطانا الضوء الأخضر دائما، قلنا إن الإسلام يعطينا الضوء الأخضر للحياة السعيدة. فعندما يكون الإنسان سعيد في حياته لا يوجد له عداوة، هذا منتهى السعادة، يعني يصل الإنسان إلى راحة نفسية لا أول ولا آخر لها، أنه لا يوجد معك لا غل لا حقد لا حسد، ما معك أحد، لا تغل على أحد ولا تحسد أحد ولا تحقد على أحد. هذا الذي الإسلام يعني وضح كيف نصل إليه. لكن هناك من يأتي يغير هذا الاتجاه، فالشيطان أساسي في نشر الخلافات والعداوات. نعم، الشيطان أساسا عامل رئيسي، مع النفس السيئة طبعا، ولكن الشيطان عامل رئيسي في وصول الإنسان في هذه الدنيا إلى العداوات وإلى البغضاء وإلى الحسد وإلى الكبر وإلى التنافر وإلى التقاتل وإلى التشاحن. فالله سبحانه وتعالى يحذر منه، يقول إن الأصل كل عبادي يقول التي هي أحسن حتى تسلموا من نزغ الشيطان بينكم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، خلاص أنا قدني أعرف إن هذا عدوي، ليش ما أحذره؟ قلت هو عدو، وهو صرح، المشكلة أنه صرح أنه عدو، لا أحتني كنا يعني قلت هذا عدو. وفي آيات كثيرة يعني لا أغوي أنهم أجمعين، ومع ذلك عاد إحنا معه. مع ذلك يعني سبحان الله يأتيك من يسلم قيادة للشيطان، يسلمه تسليم غبي، تسليم آمنت بالله. يعني عندما يأتي هذا أنت الآن عندما يقولوا ترى يا فلان أو يا فلان ترى فلان يقول إنه عدو، خرجت وأنت متجهز وجاهز وحذر والبندق ولا ليش قال فيه فلان قال إنه عدو لي أكيد بيسوي فيني مصيبة. طيب هذا يقول لك أنا والله العظيم وعزتك وجلالك لا أقول أنهم أجمعين يعني إلا عبادك المخلصين، هذا يعني عدو لنا واضح واضح، عدو متحدي، عدو متغطرس، عدو مستهزئ، عدو مهين، يعني جمع كل الأشياء الشيطان. يعني ومع ذلك وضعنا بهذا الوضع يعني يفعل بنا ما شاء لأننا إحنا مستسلمين. ومع ذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول يعني إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومع ذلك لسنا في هذا، بل نحن وضعنا كل ما نستطيع من كرامتنا ومن من قوتنا تحت تصرف الشيطان. هذا الضعيف، هذا الحقير، هذا الذي يتحدى، هذا الذي يستهزئ، وضعناه في على على على على رقابنا يفعل بنا ما شاء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان كان للإنسان عدوا واضح، ما هو بالله عدو، ما هو واضح أو عدو مستتر أو عدو يبحث عن الغفلة فيه، عدو مبين أوضحها الله سبحانه وتعالى وأوضح أنه عدو وعدو واضح. ربكم أعلم بكم، إن يشاء أرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، فهو يعلم المتقي والمطيع للشيطان، وهو القادر على جزاء المتقي والعاصي، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فعليكم أن تتقوه وتحذروا غرور الشيطان. وما أرسلناك عليهم وكيلا تتولى عقابهم وثوابهم أو تضطرهم إلى الطاعة. ما عليك إلا البلاغ. ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. قلنا المشيئة هنا دائما إذا أتت بهذا الشكل مرتبطة بفعل الإنسان وبعمل الإنسان، فالله يشاء من الإنسان الطاعة ولا يشاء من الإنسان المعصية. فمن إن يشاء يرحمكم، فالله سبحانه وتعالى أوجد الرحمة بشروط للتوبة، من تاب إلى الله وعمل صالحا استحق الرحمة، فهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى مرتبطة في هذا، مرتبطة نعم الرحمة مرتبطة بالطاعة والالتزام، والعذاب مرتبط، مشيئة العذاب بالبشر مرتبطة بالعصيان. فهذا واضح، يعني ما في مجال أنه يأتينا الآن ويقول هذه الآية صريحة لأن الله يفعل ما يشاء، يدخل من يشاء الجنة يدخل من يشاء النار، لا الآية صريحة واضحة، إن الله سبحانه وتعالى ربكم أعلم بكم، لأنه قدم هذا الكلام، ربكم أعلم بإيش؟ بأعمالكم، ولا وش لا داعي تاتي، ربكم أعلم بأعمالكم، ربكم أعلم بمن هو مطيع وأعلم بمن هو عاصي. ف طيب إذا كان يعلم الله سبحانه وتعالى من هو عاصي ومن هو مطيع، ما الفائدة أن يأتي لنا بعدها ويقول إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم؟ لأنها مرتبطة بالعلم، وإلا ما داعي أنه يجي ويقولنا ربكم أعلم بكم. لا، كان قال ربكم يدخلكم، يدخل من شاء منكم الجنة ويدخل من شاء النار. لكن هذا دليل على أنه لا يعرف عملنا، لكن هذا وضح ربكم أعلم بكم بأعمالكم وطاعاتكم ومعاصيكم، فيجازي المطيع بالرحمة ويجازي العاصي بالعقوبة والعذاب. يشاء يرحمكم ويشاء يعذبكم، لأنه قد علم منكم أعمالكم. وما أرسلناك عليهم وكيلا، أنت بلغت وأديت اللي عليك، وإحنا الله سبحانه وتعالى أدينا اللي علينا، أعطيناهم الحرية المطلقة في الاختيار. أن لو كان عكس هذا ما كان الآية مستقيمة إطلاقا. لو كان المسألة مسألة لو يشاء ربكم يرحمكم ويشاء يعذبكم مشيئة جبر، ما كان له داعي يقول ما أنت عليهم بوكيل. إحنا أرسلناك أصلا، ليش أرسلناك؟ أما إذا قد هي مشيئة جبر، أو قد إحنا خلاص حددنا من اللي في النار ومن اللي في الجنة، ليش نرسل النبي يزيد يروح وقتال ودعاء ويدعيهم 20 سنة 30 سنة و 950 سنة؟ يعني هذا عبث، هذا عبث أن يرسل لي نبي يجي 950 سنة يدعي ناس قد الله كتب عليهم منهم في النار، قدكم في النار وزيد أرسل لهم 950 سنة واحد يدعيهم؟ يعني ما هي مقبولة ولا من الحيوانات. وكذلك الأنبياء كذلك، كيف يرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله يجلس بين ظهراني العرب 23 سنة وهو يبين لهم ويحاجهم ويأتي بالآيات ويأتي بالمعجزات ويأتي بالقرآن ويأتي ويقاتل ويقتل ويقتل أصحابه ويفعل كذا وكذا، وفي الأخير طيب ليش بس أصلا قد هذا ولا في النار وهذا ولا في الجنة؟ يقبل حاجل. لذلك عندما نأتي نأخذ عقولنا نعرف ما معنى العقل، أن الله سبحانه وتعالى كرمنا بالعقل حتى نعرف ونفهم. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض لعلمنا المحيط بكل صفاتهم وأسرارهم ومستقبلهم. وآتينا داود زبورا كتابا عظيما لعلمنا به أنه يتلوه حق تلاوته وينتفع به وينفع ويشكر النعمة عليه به وبالنبوءة. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات والأرض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قلنا دائما نتحدث عن مسألة التفضيل لأنها مسألة أصبحت مسألة شائكة في الأيام هذه، يعني في الأيام كلها مسألة التفضيل. لماذا تفضل آل محمد على غيرهم؟ لماذا تفضل؟ قلنا التفضيل موجود حتى بين الأنبياء، فضلنا بعض النبيين على بعض، قلتهم الأنبياء صفوة الله من خلقه، ومع ذلك التفضيل موجود بين الأنبياء. وهذه مسألة من الله سبحانه وتعالى، ومسألة اختيار من الله وأمر من الله، يجب عليك الالتزام به شئت أو أبيت. مسألة هي مسألة اختيار لك، مسألة ابتلاء، ابتلاء يكون عليها عمل. فمسألة التفضيل أن أقبل بما أمرني الله سبحانه وتعالى، هذا واجب علي أن أقبل هذا الشيء. مسألة أني أرى في نفسي أني الأفضل أو أني، هذا شيء راجع لك أنت، هذا راجع لعملك وراجع لعمل المفضل. نفس المفضل إذا كان عمله سيء فليس في التفضيل مكان، كما أنك أنت يعني إذا لم يكن لك في العمل شيء ما ليس لك مكان عند الناس ولا عند الله سبحانه وتعالى. فالتفضيل حكم إلهي، يجب علينا التسليم والامتثال بهذا الشيء، ولا نحرق أنفسنا بسبب النعرة الجاهلية والنعرة الإنسان يأتي يقول لا أنا ابن فلان وأنا كذا، كيف أفضل هذا عليك؟ الله فضل. والتفضيل قلنا أنه في كل شيء، في كل شيء التفضيل، حتى في الأكل، حتى في التمر، قنوان وغير قنوان، ونضيد وغير كل، حتى في التمر. يعني إن الله سبحانه في الفواكه كلها أنواع، يعني عندك التمر أنواع، مما فيه تمر أفضل من تمر. ولذلك حتى في الربا، نحرم الربا في التفاضل، أن تأتي بتمر ردي مقابل تمر جيد. التفاضل موجود من قبله قبله ومن لا يقبله يراجع نفسه. نعم. وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا لو دعوتم لو دعوتموهم لكشف الضر ما استطاعوا كشفه ولا صرفه من أحد إلى غيره. هذه الآلهة ولا تدعوهم دون الله لا, لا, لا, لا يستطيعوا فعل شيء. أولئك أي الملائكة وعيسى ونحوه الذين يدعون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة يطلبون الوسيلة إلى ربهم أي ما يقربهم منه ويوصلهم إلى رحمته ورضوانه. أيهم أقرب يتسابقون في التقرب إلى الله وكل يسعى لأن يكون أقرب من غيره بالعمل الأفضل والنية والتعبد لله ويرجون رحمته ويخافون عذابه ردا على المشركين لأن رجاءهم وخوفهم دليل على ضعفهم وأنهم لا يملكون لأنفسهم أن يرحمهم أو أن ينجوا من عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا أي إنه عذاب شديد يحذره الملائكة وغيرهم. إذن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال هؤلاء الأنبياء والملائكة هم أنفسهم يبادرون إلى العمل لأن كل واحد منهم يريد أن يكون الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء والملائكة عرفوا الله سبحانه وتعالى وعرفوا يعني عرفوا ضرورة أن يكونوا من عباد الله الصالحين أن يعني تعاملوا مع الله سبحانه وتعالى لأنهم كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فهم عرفوا الله حق معرفته وعرفوا قدر الله سبحانه وتعالى ولذلك هم يتنافسوا أيهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم هذا هو. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتعلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من توفيق مخرجا كلها من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقصد ديننا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.